أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Love. Thank you.

من كذب بآياتنا

Thank you. الجامع من حج. الله الله الله Thank you. Thank you. Thank you. صدق الله.